الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعنه قال، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. رواه مسلم وأبو داود. وفي رواية مسلم: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، قال: عرسا كان أو نحوه، يعني إذا دعاه إلى وليمة عرس. وذكرنا في الدرس الماضي بأن الوليمة أهل اللغة يطلقونها على الطعام الذي يعد للعرس، هو طعام العرس يسمى وليمة. فقال صلى الله عليه وسلم: قال عرسا كان، يعني إذا دعاه إلى وليمة العرس، قال عليه الصلاة والسلام: أو نحوه من الطعام الذي يدعى إليه، من الطعام الذي يدعى إليه، سواء كان ذلك الطعام عده الإنسان لغير سبب، مأدوبة فدعا إليها أخاه، أو كان لها سبب آخر غير العرس، العقيقة مثلا، ولا الوكيرة التي يعدها الإنسان إذا دخل مسكنا جديدا، أو العذيرة عند ختان ابنه، والنقيعة عند قدومه من السفر، أو التحفة التي يعدها الناس للغائب إذا قدم، وغير ذلك. إذا دعي إلى غيره، يعني إلى غير العرس، يعني هاته التي المأدبة وغيرها من الطعام الذي يكون له سبب غير العرس. فإذا دعاه أيضا قال صلى الله عليه وسلم فليجب. فإذا نحن عندنا الآن الإنسان يدعى إلى طعام، قد يكون هذا الطعام طعام عرس أو غير طعام عرس من الأنواع المختلفة التي أشرت إليها. إذا كان طعام عرس فإنه كما مر معنا في الدرس الماضي يجب عليه أكثر العلماء وجمهور العلماء، بل حكام ابن عبد البر رحمه الله إجماعا على أنه يجب عليه أن يجيب، ويحرم عليه أن لا يأتي إلى طعام العرس خاصة. إذا دعيت إلى وليمة عرس فإنه يجب عليك أن تأتي، وإن لم تأتي بغير عذر فإنك تأثم وتستحق الإثم، لأن إجابة دعوة العرس واجبة، إجابة دعوة العرس واجبة. طبعا لما نقول إجابة دعوة العرس واجبة، إذا كان الإنسان يستطيع أن يأتيها ولم يجد ثمة مانع، مثلا لو كان مكان العرس هذا فيه منكر فله أن لا يأتي إلا إذا كان يأتيه لأجل تغيير المنكر. وأيضا شيء مهم ننبه عليه ما يتعلق بالدعوة، الدعوة التي يجب الإنسان أن يجيبها في باب وليمة العرس هي إذا عينه الإنسان، يعني صاحب الوليمة جاءك قالك: يا فلان عندي عرس ابني ولا عرسي يوم فلان، تأتينا يوم فلان، فعينك يعني خصصك. بينما لو يروح مثلا جماعة حاضرين 10 ولا 20 قال: يا جماعة أنتم مدعون عندي، فهنا لا يجب عليك أن تجيب لأنه لم يعينك، وإنما هو دعا جماعة قال: يا جماعة عندي عرس تعال. ولا مثلا يعينك أنت يقول لك: فلان عندي عرس وليدي تعال يوم الفلاني. نعم عينك أنت يجب عليك، ويقول لك: أحضر من شئت معك. تروح أنت صاحبك تقول له: تعال معي، ففلان قد دعانا وقال أحضر من شئت. هذا صاحبك الذي قلت له ذلك الكلام لا يجب عليه أن يأتي، لأنه لم يتعين بالدعوة، لا يجب عليه أن يأتي. ولكن إذا عينك، سواء كلمك مباشرة ولا عينك برسالة أرسلها إليك خاصة أن تأتيه، فهنا يجب عليك أن تجيب. هذه في وليمة العرس واجبة. طيب، وغير وليمة العرس؟ غير وليمة العرس، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا أو غيره. فالحديث يدل على أنه حتى غير الطعام الذي هو طعام العرس الإنسان يأتيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم قال فليجب. ولهذا بعض الشافعية وهو قول الظاهرية أيضا قالوا بأنه يجب أيضا أن تجيب أي دعوة طعام يدعوك المسلم إليها، فإنه يجب عليك أن تجيب. قالوا: لما؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وعبد الله بن عمر الذي روى الحديث فهم هذا، كما ذكر عنه نافع رحمه الله قال: كان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة عرسا أو غير عرس، يأتي الدعوة عرسا أو غير عرس، لأنه ماذا قالوا؟ فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعوة التي يجاب إليها ليست خاصة بالوليمة العرس، عرسا أو غيره كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا البخاري رحمه الله لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم مطلقا، لم يذكر إمامة العرس. بوب البخاري رحمه الله قال باب إجابة الداعي العرس ونحوه، يعني يجيب سواء كانت إلى عرس أو نحوه فيجيب مطلقا. لكن جماهير أهل العلم قالوا بأن إجابة الطعام الذي يعد ويدعى إليه غير وليمة العرس مستحبة وليست واجبة. لماذا قالوا مستحبة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر؟ قالوا لأن الإنسان تحصل له مشقة. وطبعا أنت إذا نظرت الطعام الذي يدعى إليه الناس هذا كثير جدا، ليس فقط الوليمة، هذا شيء، الإنسان سكن مسكنا جديدا أعد طعاما يدعوك، ولد له مولود عقيقة والنسيكة يدعوك، الآخر عنده وكير التي أشرت إليه يدعوك، عنده عذيرة عند اختتان ابنه يدعوك، جاء مقادم من السفر فأعد طعاما يدعوك، الناس أعدوا للغريب الذي جاء من السفر طعاما فيدعونك، هذه تحفة. الآن قالوا هذا يكون كثيرا، فتصير أوقات الناس ماذا؟ أوقات الناس تصير كلها في إجابة الدعوات. فلما كان الأمر يتعلق بمشقة قالوا فإن إجابة الدعوة في هذه الحال مستحبة وليست واجبة. فإذا كانت وليمة عرس فأكثر أهل العلم، بل هو حكي إجماعا، أنه يجب عليك أن تجيب. وإذا لم تكن وليمة عرس فإن أكثر العلماء يقولون بأنه يستحب، وهذا قول المذاهب الأربعة وفيهم الشافعية، لكن بعض الشافعية يرون بالوجوب، قالوا يستحب لك أن تأتي ولا يجب عليك، ولو تركتها فإنه لا حرج. ومع ذلك الإنسان يا إخوان يحتاط، إن كان الأمر لا يتعلق بإحراج وليس ثمة من الأعذار ما يمنعه من إجابة، فإذا دعاك أخوك إلى أي طعام فإنك تجيب، سواء كانت وليمة عرس ولا عقيقة ولا غير ذلك، فإنك تجيب دعوته. ثم في الرواية الأخرى قال رواية مسلم قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا، قال إذا دعيتم إلى كراع الشاة وهو مستدق الساق، يعني شيء يسير قليل، قال إذا دعيتم إلى كراع، قال صلى الله عليه وسلم فأجيبوا، هو نفسه كان يقول صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام من جهة، ولها أثر على الإنسان، إنسان يعد شيء قليل من طعام ونحو ذلك ويدعوك بما يستطيع، قال يا فلان لو تأتي وتأتي للبيت وعندي طعام ونحو ذلك أدعوك لطعام، ولو كان هذا الطعام شيء يسير ما تنظر إليه أنت لطبيعتي ولا إلى غير ذلك، الأمر ما يتعلق بمقامك، قال كيف شانايا ويجيب لي هذا الطعام أو طيح بي ولا لا أبدا، ولو شيء يسير، ولو كرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت بحضورك ماذا تصنع؟ هذا فيه جبر لخاطر الإنسان الذي دعاك، وفيه تطيب لنفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع مقامه العظيم يتواضع يقول لو دعيت لكرع لأجبت، شيء يسير وأجيب. لأنه إحنا يا إخوة ما ننظرش للماديات، إحنا ننظر للمعاني. أنت لما يجيك واحد يقول لك أرواح إلى بيتي أن يعد لك طعام، والطعام هذا هو أعده بما يستطيع، ولو كان شيء يسير من الطعام، أنت ما تنظرش للطعام، تنظر إلى المعنى، خصك أنت من دون الناس. هاو مثلا جماعة المسجد يصلي مع 1000 في المسجد، من 1000 جابك أنت قال لك فلان تعالي عندي في البيت عندي طعام ونحو ذلك أدعوك إليه، فأنت تنظر لهذا المعنى أنه خصك من دون الناس، اهتم بك، ومع ذلك أنت من تأتي ماذا تصنع؟ أولا هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول لك إذا ولو دعيت إلى طعام يسير قليل تجيب، فتجيبه وتطيب خاطره، ويكون بذلك تطيب لنفسه وله أثر عليه، فتدخل السعادة والسرور عليه بحضورك، فتحضر وتأكل من طعامه وتشكره على الطعام وتثني عليه ونحو ذلك. فهذه المعاني التي ننظر إليها، ما قضية الماديات ما تقولش أو طيح بيها ولا ما وش هذا الماكلة، وتروح تهضر في الناس قال أنا دعاني بصح شوف الماكلة مكان، لا، هذه يترفع عنها المؤمن وليست من أخلاق المؤمن. المؤمن ينظر إلى أنه قد اهتم به ودعي، فدعيت الحمد لله، وضع لك طعام اشتهيته فكلوا إن لم تشتهي ولو أن تأكل منه لقيمات يسيرات، لأنه احنا ننظر كما ذكرت لكم من المعاني أنك أنت دعيت فتجيب وتؤجر وتحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال وعن جابر بن عبد وهو ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن شاء طعم وإن شاء ترك. أحيانا الإنسان يدعى إلى طعام، إحنا الدعاء إلى الطعام مش قضية بس تأكل الطعام، إجابة الدعوة مش لأجل أن تأكل، دعاك أخوك فتجب لأن الرسول أمرك بذلك. ثم بعد ذلك مثلا قد يكون إنسان صائما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليأتها وهو صائم، أنت تكون صائم يوم الاثنين ودعيت قال عندنا إفطار في اليوم فتأتي أنت في وسط النهار، طيب ما تجيب الدعوة، ما تقولش لا أنني صائم علاش نروح لأني ما نكوش نشوف الناس يأكلوا، لا أبدا، فأنت تجيب الدعوة حتى وأنت صائم. قال صلى الله عليه وسلم ليأتها وهو صائم، وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليدعو، إن كنت صائما تجلس مع الناس حضرت هذه الوليمة ولا غيرها من الطعام وتدعو لصاحبه، تدعو لصاحبه ما تأكل لأنك أنت صائم لست في وقت الإفطار مثلا في وسط النهار فلا فلا فلا تأكل. طيب وإن كان الإنسان مفطرا، هنا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء طعم وإن شاء ترك، وذلك بعض العلماء أخذ منه قال حتى الإنسان إذا كان مفطرا لا يجب عليه أن يأكل من الطعام، لا يجب عليه أن يأكل يحضر، لأنه يعني أحيانا ربما يوضع طعام لا يشتهيه، ربما عنده حمية أمره بها الطبيب ما يستطيع أن يأكل ذلك الطعام، وأحيانا ربما يكون الطعام في غير الوقت المعتاد الذي يأكل فيه، يأكل هو في أوقات محددة لكن لما دعي وذاك الوقت ما يستطيع أن يأكل على طبيعته، يعني هو ما يستطيع أن يأكل، فلو حضر وجلس وما أكل من الطعام بعض العلماء قال ظاهر الحديث يدل على أنه لا يجب عليه أن يأكل، لكن أكثر أهل العلم قال يستحب له أن يأكل، وحملوا الحديث إن شاء طعم في قول صلى الله عليه وسلم إن شاء طعم وإن شاء ترك على الصائم، حملوه على الصائم، وذلك أكثر أهل العلم يقولون يأكل ولو أن يأكل لقمة، لأن هذا مما يزيد ماذا تطيبا لخاطر صاحب الطعام، هو تكلف وصنع الطعام ودعاك وأنت تحضر، كنت صائما ادعو له، كنت مفطرا قال لا ما هذا الطعام ما أكله، ولا مثلا قال ليس في الوقت المعتاد الذي أكل فيه وربما يضرني ونحو ذلك، لكن مع ذلك يتحمل الإنسان شيئا لا يضره ولو لقمة كما قال الفقهاء، تحضر وتأكل لقمة وتطيب خاطر من حضر، فإذا كبعضهم حمل الحديث على الصائم إن شاء صائم إن شاء طعم وإن شاء ترك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.